الناسي للناس وكبري لله وكم من الناس ما يمتلك إحسان الناسي للناس وكبري لله وكم من الناس ما يمتلك إحسان من يبتليها الله بالكبر والله يعيش بين الناس معدوم الإحسان مثل الدخان اللي يعلى ويعلى ويطل صراب أسوار تستحقره الناس مذلة حب التواضع خير وإيمان وإحسان من يخفض جناحه للناس لله يرضى عليها الله ويرضي عليه الناس خلق هالكون سواه بعدلان ما خلى حد زايد شيء على الناس وان جاك متكبر بالكبر قله يا خلق